قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع غزوة تبوك، هذه الغزوة الأخيرة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة، والتي كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في عام جد وحر شديد، وكانت الأخبار قد وصلت إلى المدينة أن الروم يعدون العدة لغزو المدينة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الخروج ودعاهم إلى الجهاد ورغبهم في الصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل. فاجتمع له جيش كبير كثيف حوالي 30,000، وقيل أكثر من ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك، وقد ذكرنا بحمد الله وتوفيقه طرفا صالحا من الأحداث التي وقعت في المدينة وفي الطريق حتى الوصول إلى تبوك. وذكرنا هذه الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، يدعوه فيها إلى الإسلام، ويعرض عليه إن هو دخل في الإسلام يرغبه في الأجر والثواب، ويذكره بالجنة وغير ذلك من المسائل، وكيف رد ملك الروم على هذه الرسالة. وذكرنا أيضا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ابن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة، أكيدر دومة الجندل، هو ملك دومة الجندل، وهذه القصة العجيبة التي تتعلق بقدر الله عز وجل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد إنك ستجده يصيد البقر في ليلة مقمرة، وأنك ستأخذه وستفتح الحصن، ووقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أكيدر دومة الجندل في الإسلام بعد أن أحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا مربوطا، كانه جر إلى الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل. وهذا الحديث فيه إثبات صفة تعجب لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وكمال الله عز وجل، من غير تشبيه لصفات الله بصفات المخلوقين، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وأيضا من غير تعطيل، من غير تعطيل للصفات، وقد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بها وهو البليغ الفصيح صلى الله عليه وآله وسلم. البعض ينفي الصفات، ينفيها أو يؤولها، وهذا خطأ وهذا خطأ. نفي الصفات خطأ، وإثباتها مع التأويل خطأ، إنما الصحيح إن شاء الله إثبات الصفة مع تفويض الكيفية إلى الله عز وجل، إثبات المعنى وتفويض الكيف إلى الله عز وجل، كما كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول إذا سئل عن معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كان يقول الاستواء معلوم، المعنى ده معلوم فاهمينه، احنا عارفينه، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السطر ده بتاع الإمام مالك هو منهجنا في الدعوة السلفية، السطر ده هو ده المنهج بتاعنا في الدعوة السلفية في باب الأسماء والصفات. كل الصفات بنقول فيها المعنى معلوم، والكلمة دي مش كلمتنا احنا، ما اخترعناش الكلمة دي، ما اخترعناهاش، ده دي كلمة إمام الإمام مالك رحمة الله عليه، بل وهي كلمة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد نقل أيضا عنها أنها سئلت عن نفس الآية، عن معنى نفس الآية الرحمن على العرش استوى، فقالت نفس هذه العبارة، فكأن الإمام مالك يتعلمها من أم سلمة، قالت المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. هو ده منهجنا بالضبط، منهج أم سلمة رضي الله عنها ومنهج الإمام مالك رحمة الله عليه. والإمام أحمد كان إذا سئل عن أحاديث الصفات كان يقول أمروها كما جاءت. يعني أمروها كما جاءت؟ يعني ما تأولش، ما ينفعش مثلا آية فيها صفة، مثلا صفة اليد لله عز وجل، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الأشاعرة الأشعرية يقولوا كلمة اليد يعني القدرة، فأي كلمة يد في آية والحديث يقولك اليد يرد بالقدرة، اليد يرد بالقدرة، الآيات كلها والأحاديث كلها. الإمام أحمد كان يقول أمروها كما جاءت، زي ما جت سيبها، ما تقولش معناها اليد بمعنى القدرة، أمروها كما جاءت، كما جاءت. شفت المعنى واضح ازاي؟ أمروها كما جاءت. كل الأحاديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. الأشاعرة يقولوا ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. وبعض المالكية المتأخرين يقولوا ينزل ملك، ينزل ربنا، لا يقولوا ينزل ملك. الإمام أحمد قال أمروها كما جاءت، قولوا ينزل ربنا، خلاص الآية، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، ممكن نقف هنا، والملك صفا صفا، لما كانت الملائكة ايه واقفين صفوف صفوف، يجيء الرب عز وجل للفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة، الأشعار يقولوا يجيء أمره، يجيء أمره، أمروها كما جاء، يجيء ربنا، ينزل ربنا، أمروها كما جاء. هو ده برضو منهجنا في الدعوة السلفية. المنهج ده احنا الحمد لله ما اخترعناهوش، ما حدش اخترع عبارة ولا منهج، لا ده منهج السلف. تيجي عند الإمام أحمد هو ده منهجنا، تيجي عند الإمام مالك هو ده منهجنا، تيجي عند الصحابة هو ده منهجنا، ما فيش اختراع. فييجوا الناس اليومين دول يتهكموا علينا، ف فيجيبوا مثلا حديث زي اللي انا قلت يعجب ربنا من قوم يدخلون الجنه بالسلاسل. دي بمناسبه اوكيدر دوم احنا اتكلمنا في الموضوع ده بس دي تتم للكلام. فاحنا نيجي نقول ايه نثبت صفه التعجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تعطيل ومن غير تاويل ومن غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تجسيم. فيجي واحد يتهكم علينا يروح جاي كاتب كده مثلا ايه اثبات صفه التعجب ويقول لك والسلف لما يجي يكلمه هيقول لك وهيشغل الاسطوانه المشروخه بتاعتهم بتاعت كل مره من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف. يا قليل الادب يا قليل الادب. ده مش كلام الدعوه السلفيه ده كلام الاكابر العلماء. يقول لك هيشغل الاسطوانه المشروخه كالعاده بتاعتهم من غير تاويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا امال عايزنا نعمل ايه؟ ادي الكلام بتاع قله الادب اللي شغال اليومين دول كتير. واحد واقف عند مسجد القائد ابراهيم في شهر رمضان يوزع ملازم كل سنه هتلاقيه يوزع ملازم ويختار مين؟ الملتحين. تعالى تعالى راح جاي وجوه الملزمه بقى فيها شتيمه وطعن وغمز ولمز. يا ريت في شيوخنا الافاضل الشيخ محمد اسماعيل والشيخ سيد عبد العظيم والشيخ ياسر لا ده هيروح جاي بقى ايه مطلعك لحد ابن تيميه ويروح جاي ضرب في ابن تيميه ويوصلك عند ابن خزيمه لان ابن خزيمه هو اول من بوب هذه الابواب رتب ابواب العقيده والتوحيد تبويب متقن وكل باب جاب له الشواهد بتاعته يروح جاي طاعن في ابن خزيمه. انت عارف انا بكلمك ليه؟ لان دي فتنه دلوقتي انت كنت مش حاسين بيها انت بعيد شويه روح كده انزل اسكندريه شويه لا الفتنة وصاحب الفتنة والبلبلة عنده جلد يعني مش هيسكت هياخد الملزمة يروح يوزعها هناك في الجيزة ويسيب الجيزة ويروح يوزعها في الشرقية ويسيب ايه البلبلة دي ايه يا خمر البلبلة دي. فلذلك لا انت من انت مستغرب يعني ايه الموضوع ما كانش يستاهل ان انا مثلا اتكلم ده عقيدة ده دين ده منهج واخد بالك ده منهج. وانا بقول لك مرة واثنين وعشرة وعشرين الحمد لله منهجنا متين فضل الله والله متين. واللي بيخبط في الدعوة السلفية ده بيخبط راسه في الصخر راسه اللي هتتدشدش هتتكسر. اللي بيخبط الحمد لله اللي بيخبط في الدعوة السلفية دماغه هتتكسر ده بيخبط في صخر لان المنهج متين منهج معصوم مفيش اختراع مفيش حد قاعد كده يخترع منهج ولا يأول ولا كله. ارجع ارجع ارجع للسلف شوف الامام مالك قال كلمة عجيبة جدا لما سأل في بعض المسائل في الدين فاتكلم عن الصحابة قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون لله دين الى يوم القيامة. اللي ما كانش دين على عهد الصحابة والقرون الاولى مش هيبقى دين ابدا مش هيبقى من الدين. الدين اللي كان على عهد طبعا الرسول دي خلاص مفروض ان الصحابة كانوا بيتدينوا بيه لله عز وجل. تيجي النهاردة واحنا بكرة مثلا تلاقي الناس هيحتفلوا بالمولد. شوف ما هي المسألة بتجر مسألة هيحتفلوا بالمولد. تشوفوا النبي كان بيحتفل بالمولد بالطريقه دي؟ لا الا ان ما كانش كل سنه كان كل اسبوع النبي يصوم يوم الاثنين. سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. الحديث كده في صحيح مسلم. فهل النبي كان بيحتفل بعيد ميلاده؟ ما هو بالمولد ما الحديث قال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. فالنبي كان بيصوم عشان اتولد في اليوم ده ولا عشان انزل علي الوحي في هذا اليوم؟ ده حديث. الحديث الثاني النبي سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس قال ذلك ذانك يومان ترفع فيهما الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا ايه صح. يبقى النبي كان بيصوم علشان ايه؟ عشان هو اتولد في اليوم ده ولا عشان انزل عليه القران في اليوم ده؟ ولا عشان الأعمال بترفع إلى الله عز وجل في اليوم ده؟ لكل الأسباب دي. فإحنا نيجي إيه عند حاجة نروح نجيب يوم الاثنين أقول لك ده المولد. طب خصوب يوم كل يوم اثنين، أقول أنا فرحان بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، خلص عرفت. فتيجي للصحابة في زمن سيدنا أبو بكر، هل كانوا كل سنة بيحتفلوا بميلاد الرسول؟ ما حصلش عليه الصلاة والسلام. تعالى لزمن سيدنا عمر، عشان النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، كان بيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حصلش. تفعل سيدنا عثمان، تفعل سيدنا علي، تفعل سيدنا معاوية. طيب في الخلافة الأموية، طب في الخلافة العباسية ما كانش يا جماعة. دي في دولة الفاطميين اللي بدأوا يحتفلوا بالمولد بعد قرون طويلة جدا. فنرجع نقول ارجعوا لما كان عليه السلف. يقول لك انت ما تحبش النبي عليه الصلاة والسلام، يا والله بحبه. يقول لك اصل حبك مدخول، يعني مخلوط، يعني ضعيف. خلاص. بس احنا جينا النهاردة عشان نحافظ على الدين صافي صافي ونقي، الدين كما كان في البداية. انا ما كانش اليوم، انا ما كانش اتكلم في الموضوع ده، بس هو حاجة بديه. احنا بنتكلم في العلم، علم الشهادة منهج، منهج وجيل يسلموا الجيل، وانتوا هتبلغوه ان شاء الله للي بعديكوا، والحق يستمر بإذن الله. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دوما وأثره وربطه وجابوا التبوك ودخل في الإسلام ورجع ومسلم، دل خلينا نتكلم في الموضوع عن عجب ربنا لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ فالنبي بين لهم إن, إن, إن, إن واحد كان كافر وتأثر فتسلسل وتعرض عليه الإسلام أسلم ومات على الإسلام، فيخش الجنة، دخل الجنة بالسلسلة اللي تسلسل فيها دي، هي اللي جابته للجنة. ده اللي دخلنا في الحديث. الحدث ده بتاع دومة الجندل سمع في النواحي بتاع التبوك، سمع في النواحي زي وصل الخبر إلى أيلة، أيلة اللي أنا كتب لك جنبنا العقبة، مدينة العقبة اللي هي في الأردن دلوقتي، اللي المعتمرين بيعدوا عليها وهم رايحين يعملوا عمرة عن طريق البر. كانت اسمها قديما أيلة، وكان فيها مملكة، الملك بتاعها اسمه يوحنا بالته، هي بالته المربوطة أو بالألف، يوحنا، يوحنا بن رؤبة، وكان على النصرانية. ما هو كيدر دوما وكمان كان نصراني، وهذه المنطقة فيها بلاد على النصرانية تابعة للروم. الخبر وصل إلى ملك أيلة إن أكيدر مسلمين بعتوا له جيش وأثروه، دخل في الإسلام ورجع لقومه، فأثر السلام، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هدية. هو اللي جه، هو اللي راح تبوك بنفسه، ملك أيلة يوحنا بن رؤبة، مش كده وبس، وملك منطقة اسمها أذرح. احنا كده بنتكلم في الأردن، ما أذرح في الأردن حاليا يعني، ومنطقة اسمها جربة، ومنطقة اسمها مقنة. كل ملوك هذه النواحي اجتمعوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، خوفا من أن يبعث إليهم كما بعث إلى دومة الجندل. شوف الكلام، خوفا من أن يبعث إليهم، هيبعث لهم جيش، يمكن يبعث لهم مرة تانية خالد بن الوليد رضي الله عنه، والميمون الموفق المظفر سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، فخوفا من أن يبعث إليهم كما بعث إلى أكيدر دوما، أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هركز شوية على يوحنا، يوحنا بن رؤبة ملك أيلة، لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرواية كفر وأوم. كفر وأوم يعني ايه كفر؟ وسيأتي كده كفر وأوم. كفر معناها قبض بيده على الأخرى، مثلا كده كده، وأوم رح جاي مطاطي كده. أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك، لأنه داخل منحني ذليل، داخل منحني عندهم كده حاطط ماسك ايد بالتانية، ده كده متكفر خضع يعني. وأومى يعني طاطة انحنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك، ارفع رأسك. وقدم يوحنا هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن بغلة، وكافاه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه كسوة عبارة عن رداء، وكتب له كتاب أمان صلح. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أمان من محمد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوحنا بن رؤبة ملك أيلة ولأهل أيلة وسفنهم ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن في البر والبحر، كتاب شامل يعني أنهم آمنون، النبي آمنهم على السفن بتاعتهم وعلى الأجسام بتاعتهم، وأنهم لا يمنعون من ماء يريدونه ولا تمنع السفن في البحار، يعني المسلمين لما يفتحوا كل النواحي دي بعد كده هيقدموا الكتاب ده، هو عايزين يروحوا الحتة دي المسلمين ما يمنعوهمش، معاهم تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزين يتحركوا في البحر في المياه الإقليمية كده، فيقولوا لهم اصطادوا، وإلا ممكن يقولوا لهم انتوا بقى ايه في مدينة العقبة بس ما تروحوش بقى ايه حتة تانية. لا، فالنبي ادعهم يعني كتب لهم كتاب أمان أنهم لا يمنعوا ومن أي ماء يريدونه في البر، ولا تمنع السفن من أي مكان في البحر إلا أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم، لو في جديد هيبقى يقول لهم. وأيضا من أحدث حدثا فليس عليه إلا نفسه، اللي يعمل حاجة جناية يبقى جاني على نفسه. وكتاب يعني، وأن عليهم الجزية. إيه الجزية اللي النبي فرض عليهم؟ 300 دينار كل سنة عن 300 رجل، يعني كل سنة الرجع عليه أدي دينار في السنة، في طول السنة الجزية دي يعني بسيطة سهلة، يعني ما هيش فيها تعنت أو فيها مشقة أو إثقال على الناس، دينار في السنة كلها وهم 300 نفر. شوف 300 نفر وعليهم ملك، ملك على 300، وملك ما يعني ملك على 300. والنبي كتب لهم كتاب أمان، وفي آخر الكتاب يقول وهذا ما كتب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسن. شوف الكتب دي فيها كل التفاصيل، بحيث لو جه واحد قرأ الرسالة في يوم الأيام يبقى عارف مين اللي كتب، يكتب في النهاية كده هذا ما كتب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسن، الاثنين كتبوا، الله أعلم ده كتب إيه وده كتب إيه وده، المهم الكتاب ده هو الاثنين اشتركوا فيه كتابته. وكتب عليه الصلاة والسلام كتابا لأهل أذرح اللي هي فوق، وأهل جربة برضو كتاب أمان، هم آمنون على أنفسهم، والنبي كتب عليهم الجزية يدفعوها قد إيه، 100 دينار كل رجب، دول عددهم أقل بقى، يبقى دول كانوا 100 تقريبا، كل واحد عليه دينار، 100 نفر يبقى عليهم كل، لأن ده كان في شهر رجب، أنا كاتب لك شهر رجب سنة 9، فقال لهم في كل رجب تجيبوا 100 دينار، وهم جم وجابوا الجزية بتاعتهم، أهل أذرح وأهل جربة. وجاء ابن العلماء أو ابن العلماء ده الملك بتاع مقنع اللي جنب أيلة جنب العقبة هو كمان وجايب معاه هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيجيب له هدية النبي كان بيكافئه عليه الصلاة والسلام، فالنبي يرد له بإيه؟ بكسوة عليه الصلاة والسلام. واتأمنت هذه النواحي وتأمل إن دي بلاد كانت نصرانية، النهاردة هيبقى عليها حكم الإسلام، هما صحيح هيفضلوا على النصرانية بس النبي هيخلي عندهم من يحكم في هذه البلاد بشرع الله عز وجل، أي خلافات أي نزاعات. والعادة إيه؟ الناس اللي بيصطلحوا كده الصلح ده بيكون من ضمن شروطه أو العرف إن بيتاخد منهم السلاح، اللي النبي هيخليه عندهم هياخد منهم السلاح، عرفت؟ وياخد منهم الحصون، الحصن القلعة بتاعت البلد تتسلم للمسلمين، يبقى هم عايشين كده من غير حماية ومن غير سلاح، هم يعملوا ايه؟ يزرعوا ويشتغلوا ويبنوا بس معهمش سلاح. فين راح السلاح؟ راح للمسلمين خلاص. كذلك الخيل، ما يبقاش عندهم خيل، اي حاجه ممكن يحاربوا عليها بتتاخد منهم ويعيشوا بقى كده ايه، ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا يزرعوا يصطادوا يبنوا. ده الفقه بتاع الايه، الموضوع البلاد اللي بتفتح اللي بيتاخد جزيه من اهلها بيبقوا عايشين ازاي، يتاخد منهم السلاح، لان لو ما وافقوش لو ما رضيوش النبي هيبعت لهم جيش وهياخد منهم السلاح وهياخد منهم اسرى ممكن وهيقتل منهم وياخد منهم الارض وياخد منهم كل حاجه. ما هم لو ما رضيوش هيتاخد منهم كل حاجه، الارض بالسفن بالنساء بالاولاد بالاموال كل حاجه تتاخد. فهم بيدفعوا الجزيه ويتاخد منهم السلاح ويتفضل لهم الارض بالنساء بالاولاد بالاموال. دي المعاهدات الصلح اللي كانت بتتم، والحمد لله مساحات كبيرة جدا، شوف منطقة كبيرة جدا، دومة الجندل ومقنة وأيلة وجربة وأذرح، كل المناطق دي أصبحت تحت حكم الإسلام. المسلمين كده قربوا من هرقل ولا ما قربوش؟ قربوا جدا من هرقل. ده هرقل في مدينة حمص. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هل يستكملون المسير ويتقدمون ويتجاوزون تبوك لملاقات هرقل في الشام سوريا؟ ما خلاص المناطق دي أصبحت آمنة، يتقدموا ولا ما يتقدموش؟ لأن هرقل ما جاش، فهل المسلمين يرجعوا المدينة ولا يتقدموا؟ النبي شاور الصحابة عليه الصلاة والسلام، أمر ليس فيه وحش تدخل فيه المشورة، ينطرح الأمر للتشاور. فسيدنا عمر قال يا رسول الله إن كنت أمرت لأمر فامضي إليه، قال إن كنت أمرت ما استشرتكم. الأمور اللي فيها أمر ونص ليس فيها مشاورة. قال يا رسول الله قد دنونا منهم وقد روعهم ذلك، قربنا منهم كده افزعهم وروعهم وخوفهم، فارى ان نرجع من هذا العام حتى نرى يعني نفكر اكثر من كده، او يحدث الله عز وجل لك امرا وتتغير الاحوال، نرجع السنه دي حد ايه ما يجي لك وحي، او احنا نشاور يعني في أجواء غير هذه، وحتى تتغير الأحوال الجد، ولأن الجيش كان فيه يعني مجاعة وعطش. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من عمر، وسيبدأ المسلمون في العودة من تبوك، هيبتدوا يرجعوا. قبل ما يرجعوا خلينا نقف شوية مع تبوك في بعض الأحداث، في أحداث مهمة جدا حصلت في تبوك. زي إيه؟ الحدث الأولاني حديث النبي حكم لنا عنه قالوا الصحابة واللي بلغوا لنا سيدنا عبد الله بن عمر ورواية الحديث بلغوا لنا اللي هو النبي قال لهم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. في رواية من روايات هذا الحديث اتقالت في تبوك وانا هقول لك اهميتها لان يهمنا اول حديث ده هقول لك يهمنا ازاي. سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي بيقول ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم من الليل للتهجد كثير يقوم بالليل يتهجد ينام ويقوم وكان إذا قام للتهجد يستاك استخدم السواك يقول كنت معه في تبوك فقام ليلة للتهجد فاستاك وتهجد فلما فرغ قال لمن عنده أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم تكن لنبي قبلي إنما كانوا يصلون في البيع والكنائس فأيما صلاة أدركتني تيممت وصليت عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كانوا يحرمون الغنائم ونصرت بالرعب مسيرة شهر والخامسة هي ما هي هي ما هي هي ما هي قالوا يا رسول الله ما هي النبي يقول لهم الخمسة هي ما هي اللي احنا نقول عليها ايه هي اللي هي لما احنا في اللغة بتاعتنا هي اللي هي هي اللي هي فالنبي يقول لهم الخمسة هي ما هي التي هي يعني الكبيرة يعني اكبر حاجة في الخمسة دول هي ما هي هي ما هي. قالها ثلاثة قالوا يا رسول الله وما هي قال قيل لي سل فتركت دعوتي لأمتي لمن لم يشرك بالله شيئا من أمتي يوم القيامة الشفاعة يعني الشفاعة اللي هي الخمسة هي اللي هي ثلاث مرات الصحابة طلبوا يعرفوها فالنبي قال لهم عليه الصلاة والسلام شوف بقى الحديث ده النبي يقول أعطيته خمسة أربعة من الخمسة دول ربنا اداهم للنبي قبل تبوك هي دي اللي نزل في تبوك هي دي اللي ربنا اداها للنبي في تبوك الشفاعة إنما الأربعة اللي قبل كده من قبل تبوك أول حاجة النبي قال بعثت إلى الناس كاف وكان النبي يبعث إلى قومه خاص طب ما دي من قبل تبوك مذكورة في القرآن في عدد من المواضع قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وغير ذلك في آيات وفي أحاديث إن النبي بعث إلى الناس كافة وطبعا من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يعني أمة البلاغ مش أمة الإجابة ما الأمة أمة البلاغ يخش فيها كل الخلق وفي أمة الاستجابة اللي هي أمة الإسلام بقى ما لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كان من أهل النار أي حد يسمع إن بعث نبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد عليه الصلاة والسلام لحد سمع بس ان في نبي ربنا ارسله وانزل معه كتاب في كتاب مع اسم القرآن لو حد سمع بس وما امنش يخش النار واحد يقول لك افرد سمع وما عندوش التفاصيل لازم يسأل طالما وصل له خبر ان في نبي ومعه كتاب فلازم يدور، لازم يبحث، لازم يسأل عشان يعرف يعني ويستدل على صدق هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فلو أي حد يبلغه الخبر ولا يؤمن يبقى من أهل النار. المقصد أن رسالة النبي عامة وشاملة للإنس كلهم بل للجن. ومرت بينا حكايات قديما عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن، فدي أول حاجة، بعثت إلى الناس كافة وكان الرسول يبعث إلى قومه خاص. سؤال، سيدنا موسى لما كان في مصر ومع بني إسرائيل بعث لبني إسرائيل ولا كمان للمصريين؟ لا للمصريين، مش ربنا بعته لفرعون، بعث الاثنين. فقومه اللي هم معاه اللي في البلد دول، عرفت؟ قال معاه لبني إسرائيل والفرعون، وقال فرعون يعني جغرافيا مكان، ما يطلعش بره المكان، عرفت؟ النبي يبعث في المكان ده. طيب سيدنا عيسى بعث لمين؟ لبني إسرائيل، الروم عنده اللي كان الرومان، كان الرومان، عارف النصارى عندهم في الإنجيل نص إن سيدنا عيسى بيقول إيه؟ يقول إنما بعثت لخراف بني إسرائيل إيه؟ بس هو نص على كده وبين إن هو مبعوث لخراف بني إسرائيل. طب الأمم التانية خلاص كده ما ينفعش يطلعوا بالدعوة لبقية الأمم، عرفت؟ طب النصرانية انتشرت ازاي، طلعت ازاي لبقية الأمم؟ عن طريق بولس اللي هو كان اسمه شاول أو شاول، لم يرى سيدنا عيسى، عرفت دي؟ إنما هي الدين بتاع سيدنا عيسى كان قال إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. النص ده يوافق النصوص اللي عندنا إن كل رسول أو كل نبي كان يبعث إلى قومه إيه؟ مش لأي أمة تانية. أما طلعت إزاي التبشير والنصرانية؟ هذا مخالف حتى للنص الموجود في الإنجيل، إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. أما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة بتاعته ملهاش جغرافيا ولا تاريخ محدد، ده ممتدة في الزمان وممتدة في المكان لكل الدنيا، عرفت؟ ده الفارق يعني. الأمر الثاني، النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد إن الأمة اللي قبلنا كان ممنوع، لا يجوز، حرام عندهم أن يصلوا في أي مكان إلا إيه؟ مكان العبادة، الكنيسة، البيعة، لو ما فيش ما يصليش، لا ما أسلموش. بيت الأكيدر بس اللي أسلم، إنما بيت الملوك ما أسلموش. بالنسبة للإنحناء لما دخل يوحنا وراح جاي منحني، طبعا ده بيذكرنا بالصحابة، بعض الصحابة قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. أيلتزمه يحضنه؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. عرفت السؤال؟ الصحابة سألنا السلام لما واحد فينا يقابل التاني ينفع ينحني؟ قال لا ما ينحنيش. دي مناسبة ان الراجل دخل منحني على اومه كده مطاطي، النبي قال له ارفع راسك. بس الكلمة دي كل ما ارفع راسك دي يعني انا كنت شيء بشيء يذكر، احنا بنتكلم برضو في تاريخ وفي الدين برضو، استعدت علي ايه فترة كانت حلوة كده، كل ما اقابل اخ اقول له ارفع راسك انت في الفلوجة، هم كانوا كاتبينها كده على الجدران في الفلوكة، فلوكة فلكوا فيها الأمريكان، فلكوهم وكتبوا على الحيطان ارفع رأسك أنت في الفلوجة. فأنا كلما أرى كلمة ارفع رأسك افتكر لما كنت أقول ارفع رأسك أنت في الفلوكة فلكة. ودي الأثار لحد النهارده خلاص هيمشي النهارده أوباما النهارده طلع كده أول رئيس يعلنها كده طلع علنا وقال نحن لم ننتصر في أفغانستان في العراق في أفغانستان قال نحن لم ننتصر ولكن هناك بصيص من الأمل. الكلمة دي معناها أنه ما فيش أمل يعني بس إيه عشان ما يحبطش الناس حلوهم بصيص وإن شاء الله البصيص ده هو كمان إيه قرب يروح إن شاء الله. فارفع رأسك أنت في ديار الإسلام خلاص ولا عهد الهزائم والانكسار ارفع رأسك أنت في غزة ارفع رأسك أنت في الفلوجة ارفع رأسك أنت في أفغانستان ارفع رأسك أنت في السودان ارفع رأسك أنت في الشيشان ارفع رأسك أنت في الصومال. الله ارفع رأسك خلاص ما تطيش انتهى العهد بتاع المتطية ده الحمد لله ارفع رأسك. فالصحابة قالوا نعم سامنا الواحد فينا بيقابل أخوه ينحني له يطاطي قالوا لا طب يلتزموا يحضنوا لا المال يصح دي ماشي خلاص. فالانحناء زي ما قالوا بتوع الكاراتيه البعض كده والكونغ فو والتايكوندو وال ايه ما عرفهاش دي ايه الكوموتي دي بعد الكاراتيه كوموتي. فطبعا ايه لازم اللعيبة قبل ما يبتدوا لازم ايه يططوا البعض كده وبعد كده ايه يلعبوا ايه الاختراع دي. المصيبة والمشكلة ان احنا بناخد من عندهم كل حاجة. تعالى النهاردة بتوع الكاراتيه اللي عندنا بتوع كونغ فو لازم برضه هيلبس زيهم وقبل ما يبتدي بقى اللعب لازم ايه يروح جاي مطاطي يا راجل يا راجل حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سألوه أحدنا يلقى أخاه ينحني له قال لا ما محدش يطاطي للتاني علمونا نطاطي البعض. شفت الأمة دي لها هوية لها شخصية دي أمة مميزة ما ينفعش شخصيتها تدوب في وسط الأمم. ناخد من اليابانيين وناخد من الإنجليز والفرنسويين وخدنا من الدنيا كلها مع ان احنا متميزين والله قدر الله ما شاء فعل. والله يا جماعه انا بكلمكم في دي لما كان الطالبان شغاله انا هقول لك بس لما كان الطالبان شغاله ما حرموش الكوره في ناس مجانين بالكوره ما حرموش الكوره امال عملوا ايه خلوا الفرق هي واللعيبه وكل حاجه زي ما هي وحكم كل حاجه بس طولوا الشرطات باتحاد الركبه وعملوا قانون حلو قوي جامد برضه الساعة الا ربع الشوط الاولاني وساعة الا ربع الشوط الثاني وفي ربع ساعة الاستراحة خلوها نص ساعة واجبروا الجماهير غصب عنهم لازم ينزل في النص ساعة دي يصلي الظهر في ارض الملعب حاجة جميلة جدا. في مشكلة؟ لا خلاص بقى الناس بتسمع الكلام يعني الناس تعودوا يصلي الظهر ويرجع المدرجات والماتش يشتغل والجوان تيجي وكل حاجة يبقى احنا رضينا ربنا ولعبنا. فيها مشكلة دي؟ شفت الناس لما توصل يعني دين ودنيا انما الانفصال بين الدين والدنيا دي انفصال نكد. اقول لك ربع ساعة استراحة وبعدين ده الخلق دول في الاستاد دول بقالهم اللي بقاله ساعتين واللي بقاله ثلاث هتروح عليهم الصلاة ده مفيش مراعاة بقى للأوقات. لا اول روح العب ونزل الناس تصلي افتح لهم الباب يخش يصلوا في الاستاد. وطبعا احنا في الدين بتاعنا الارض كلها ايه مسجد وطهور انزل صلي ويفتح دورات المية والناس يتعودوا اللي يجي من بيته متوضي واللي هيخش يتوضي. حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا. العالم يخسر لما الإسلام يبعد عن الساحة، العالم يخسر. والله علم الناس العبادات، عبد الناس لله عز وجل. ايه اللي دخلنا في الموضوع ينحني له؟ انا جبنا الكاراتيه وجبنا كرة القدم وخلاص، مش هتكلم اكتر من كده. فنرجع للحديث. التيمم يا جماعة، طبعا التيمم معروف يعني، الحمد لله كله عارف التيمم. لما الانسان يحتاج يتيمم سواء في السفر او حتى في الحاضر لو عنده عذر، التيمم يضرب في مذهبين. في مذهب انت تضرب ضربة واحدة بس بكفيك الاثنين، بكفيك الاثنين على التراب، وبعدين تنفخ في كفوفك الاثنين وتمسح وشك وتمسح كفوفك بس وتصلي ضربة واحدة. في مذهب تاني ضربتين، ضربة تضربها وتنفخها برضو وتمسح وشك، وضربة تانية تضربها وتمسح ايديك. دي سهلة ودي سهلة، فيها مشكلة التيمم؟ شوف التيسير، شوف نعمة ربنا، شوف تخفيف ربنا على المسلمين. الحمد لله. فانت معاك الطهور بتاعك ومعاك المصلية بتاعتك، وصلي في اي مكان، فضل ربنا على المسلمين. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. الغنائم في الأمم السابقة، لا، الأمم اللي كانت بتدخل حرب وتنتصر كانوا يجمعوا الغنائم وتنزل نار من السماء تأكلها، ما كانوش ينتفعوا بالغنائم. ربنا خفف على المسلمين فأباح لهم الغنائم. الحاجات دي كلها سابقة، الأربع حاجات وأنصورة بالرعب مسيرة شر. إنما الحاجة بقى اللي النبي ربنا اديها له، الخمسة اللي هي في تبوك، الشفاعة. والشفاعة دي يا جماعة تهمنا جدا، يعني يمكن الإنسان يحتاج للشفاعة، فنبقى احنا عارفينها. يعني الصحابة تعلقوا بيه، قالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. وشفاعات النبي متعددة عليه الصلاة والسلام. برضو بالمناسبة واحنا بنتكلم عن منهجنا ودعوتنا، الخوارج انكروا الشفاعة، والمعتزلة من الفرق القديمة انكروا الشفاعة، ومن الجدد الدكتور مصطفى محمود انكر الشفاعة. فدي مسائل. فالخوارج انكروا الشفاعة، والمعتزلة، المعتزلة قديما انكروا الشفاعة، وهي ثابتة في القرآن والسنة، ثابتة في القرآن والسنة. والشفاعة زي ما قلت لك، يعني عشان تعرف منزلة الشفاعة وهي كبيرة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل من قبل ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. يعني نص الأمة يخشوا الجنة ولا الشفاعة؟ النبي اختار الشفاعة انها تدخل اكتر من نص الأمة الجنة. شفت بقى محتاجينها قد ايه؟ مهمة جدا للأمة يعرفوا الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الخوارج عندهم ان مرتكب الكبيرة كافر، لو مات من غير ما يتوب عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة برضه. بس المعتزلة بيقولوا مرتكب الكبيرة إن مات من غير أن يتوب هو في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإيمان وبين الكفر وبين الجنة وبين النار. ده عند المعتزلة. الخوارج يدخلوا النار على طول. أهل السنة يقولوا هو في المشيئة. لو واحد مات مرتكب كبيرة ولم يتوب منها فهو في مشيئة الله، يعني ربما ربنا يرحمه ويدخله الجنة على طول من غير ما يخش النار، هو مرتكب كبيرة ولم يتب منها ومات. زي منع الزكاة، هو هيتعذب في عرصات القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هيتعذب ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ممكن يخش الجنة وممكن يرجع يخش النار تاني، ترك الزكاة برضه هيطلع منها يخش الجنة. المقصد الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هيشفع لنا. اولا هيشفع علشان ربنا يحاسب الناس، وانت عارفين حديث الشفاعة ان الخلق كلهم هيقفوا في الموقف يوم القيامة، ولحد ما يذهبوا لسيدنا ادم لست لها، نوح عليه السلام يقول لست لها، سيدنا ابراهيم يقول لست لها، سيدنا موسى لست لها، سيدنا عيسى لست لها، يروح للنبي عليه السلام فيقول انا لها انا لها، ويسجد ويثني على الله عز وجل. دي شفاعة لبدء الحساب. في شفاعة تانية ان اهل الجنة يخشوها، لان ما حدش هيخش الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما يروح اهل الجنة واقفين عايزين يخشوا، والملك يقول لهم ما حدش هيخش لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقاقع الجنة فيقول من؟ يقول محمد. يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، مفيش حد قبل منك هيخش. فالنبي لما يخش بقى الناس تخش الجنة، عرفت؟ وفي شفاعة إن ناس من الأمة دول هيكونوا الملائكة مجمعاهم رايحة بيهم على النار، رايحة بيهم على النار، فيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويقول يا ربي إذن لي في هؤلاء، فيأذن له فيهم فيدخلون الجنة. ملائكة تمشي بهم على النار هتمشي بهم على الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله الواحد لما يسمع كده يقول يا رب يعني محتاج أنا للشفاعة دي. ده اللي بينكرها ده يمكن أكون رايح كده ونادي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنغير الاتجاه على الجنة على طول، عرفت؟ وربنا يستر برضو في الأنواع الثانية، يعني إن في ناس هيخشوا النار برضو النبي يشفع لهم، وقعد يشفع يشفع يشفع يشفع لحد ما في الآخر هيقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يعني ناس ما عملوش أعمال أبدا كانوا بيقولوا بس لا إله إلا الله، فربنا يقول له ليست لك وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فالنبي هيقعد يشفع يشفع يشفع لحد ما يبقاش حد عمل خير خالص في النار من ناحية العمل، يعني الناس قالوا لا إله إلا الله وما عملوش، فالنبي هيقعد يشفع يشفع لحد ما يتفضل دول بس، ويقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. ربنا يقول هذه ليست لك، وربنا يخرجهم من الجنة من النار برحمته، يدخلون الجنة، عرفت؟ وهذا معنى قول الله عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ربنا حيدي الناس لحد ما يرضى، وانه ما يرضاش ان ولا واحد من امتي يكون في النار، عرفت؟ عارفين مين بقى اللي يقول لا اله الا الله ويطلع من النار؟ كما جاء في الروايات يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يوما في حياته مخلصا ومات على ذلك، حتى لو يوم في حياته قالها مخلص من قلبه مؤمن ومات يخش الجنة. فأصحاب الكبائر في فرصة يخشوا الجنة إن شاء الله، إما يخشوها من أول مرة إما يخشوها يخشوا النار وبعد كده يخشوا الجنة، بس الفرصة متاحة موجودة، عرفت؟ فالشفاعة ربنا ادى الشفاعة للنبي فين؟ في تبوك، في الليلة لما النبي قام بالليل ويصلى قيام الليل ونقل للصحابة ان هو اعطي الشفاعة في غزوة تبوك. لذلك احنا بندرس نشوف نتعلم الشفاعة دي امتى ربنا ادعاها للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المسائل التي تتعلق بها. بالمناسبة طبعا النبي لما كان يقوم يتهجب ليه كان بيستخدم السواك، والسواك يعني طبعا من السنة استخدام من السواك. رحمك الله، امبارح الاخ جاب لي البرنان فبقرأ البرنان كده، فواحد كاتب بيقول الناس يعني لما يشوف واحد ملتحي بيترحبوا منه. وبيقصد الناس يعني ايه المنافقين يعني، وإلا الناس اللي ما بيخافوش من الملتحين ولا حاجة، ما الخلق حوالين مننا هم. يقول لك لما يشوف واحد ملتحي بيترعب، ولما يشوف واحدة منقبة بيترعب، ولما يشوف طرف السواك طالع من الجيب بيترعب. هو طرف السلاح ده مسدس السواك؟ انا لفتني التعبير بتاعه، يقول لك لما يشوف طرف السواك يبقى ده بقى بكلمة السواك ما فيش حاجة. السواك يعني العساكر في السعودية راح ماسك السواك العسكري عادي بيحط بقه، يا ريت العساكر السواك. فعارف انا وين ما ننتبهش، سواك في جيبي كده وامشي بيه، وعن بعض الناس بيدققوا، البعض بيبص كده لما يلاقي طرف السواك طالع وانت منهم، انا وانت مش واخدين بالنا. قلنا نسأل الله ان يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله ان يرزقنا ايمانا صادقا، نسأل الله ان يرزقنا ايمانا صادقا، نسأل الله ان يرزقنا ايمانا صادقا. اللهم توفنا وانت راض عنا يا كريم، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.